بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس الخامس. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، وهي ليلة 21 من شهر رمضان لعام 41 و400 وألف، سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع. وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع ما في الأنهار والبرك من الحيتان. هذا البيع هو بيع محرم كما ذكر المؤلف. لماذا هو بيع محرم؟ لأنه بيع من بيوع الغرر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع السمك في الماء ولا الحيتان في الأنهار والبرك، لأن هذا في الحقيقة لا يتمكن أن يأتي بهذا السمك فهو في الماء. والبيع الصحيح أن يأتي بالبضاعة سواء كانت سمكا أو غير السمك، ويمكن المشتري منها ثم يقبض الثمن. أما شيء فيه جهالة وفيه عاقبة مجهولة ولا يدري هل سيستطيع أن يأتي به أو لا يستطيع، فلا يجوز بيعه، ولا يمكن له أن يصطاده وأن يمسكه بسهولة. كيف يبيع له السمك وهو في الماء؟ ولهذا أجمع العلماء على حرمة ذلك، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، منهم المازري رحمه الله، وهو مالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم، وهكذا تتابع المالكية في نقل هذا الإجماع. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. ومن بيع الغرر أن تبيع السمك في الماء، لأنه كما أشرت مجهول العاقبة، لا يدري هل يستطيع أن يأتي به وأن يصطاده أو لا يستطيع. وقد جاء حديث خاص في ذلك بذكر السمك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه: لا تشتروا السمك، لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. هكذا جاء كما في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير، وأخرجه كذلك البيهقي في الكبرى. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وقد روي مرفوعا وروي كذلك موقوفا، وهو من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعلى كل حال، حتى إذا لم يصح فيكفي في ذلك ما روى مسلم في صحيحه: نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع الجنين في بطن أمه، ولا بيع ما في بطون سائر الحيوانات. كذلك من بيوع الغرر أن يشتري الجنين في بطن أمه، سواء كانت ناقة أو كانت بقرة أو غنمة أو إلى غير ذلك، يأتي ويقول: أشتري منك هذا الذي في بطنها. وعند العلماء يسمونه المضامين، قالوا: الذي يكون في بطون الإناث لا سيما الإبل يقال له مضامين. وكذلك بعضهم يرى أن المضامين هي ما في أصلاب الفحول، يعني النطفة التي تشترى من أجل اللقاح وضرب الإناث. وعلى كل حال، كان هذا أو هذا، كل ذلك لا يجوز. لا يجوز لك أن تشتري الجنين في بطن أمه، لا يجوز لك أن تشتري كذلك ما في بطون الإناث عموما، لا يجوز لك أن تشتري ما في أصلاب الفحول، وهي أيضا يقال لها الملاقيح، لأنه جاء حديث في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المضامين ونهى عن الملاقيح، هكذا كما عند عبد الرزاق في المصنف، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. إذن هذا الأمر الذي هو بيع ما في البطون لماذا لا يجوز؟ لأنه غرر، ولأنه كذلك عاقبته مجهولة، لا تدري هل في بطنها حي أو ميت، هل في بطنها ناقص الخلقة أم كامل، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو اثنان أو ثلاثة أو واحد، فهذا كله غرر وعاقبته مجهولة، وكل ما كان فيه غرر أو كان مجهول العاقبة لا يجوز بيعه. ولهذا تتابع العلماء على نقل الإجماع على حرمة بيع المضامين والملاقيح وما في بطن الناقة، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك الماوردي وابن عبد البر والباجي والمازري وابن رشد وابن قدامة نقل الإجماع عن ابن المنذر، كل هؤلاء نقلوا الإجماع. والدليل الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضامين وعن بيع الملاقيح. هذا الحديث كما أشرت أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وكذلك هو من حديث ابن عباس، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح. إذن هو من حديث ابن عباس، جاء عند البزار وعند الطبراني، وكذلك جاء من حديث أبي هريرة، جاء عند ابن المنذر وعند المروزي في كتاب السنة، وإن كان فيه ضعف وفيه مقال، وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن عمر. إذن ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصحابة يشد بعضها بعضا وتكون حجة وتكون كذلك صحيحة. الأول عن ابن عمر عند عبد الرزاق في المصنف نهى عن بيع المضامين والملاقيح، وكذلك من حديث ابن عباس جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الملاقيح والمضامين، كما جاء عند البزار أيضا والطبراني في الكبير، وجاء أيضا عن أبي هريرة نهى عن بيع المضامين والملاقيح عند المروزي في السنة، وعند ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك عند البزار في المسند. كل هذه الأحاديث تشد بعضها بعضا. إذا عرفنا أن هذا غرر، وأنه لا يجوز، وأنه كذلك من بيع الشيء المجهول والذي عاقبته مجهولة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، ولا بيع ما في ظهور الإبل، ولا بيع الآبق والبعير الشارد. انتقل بعد ذلك أيضا إلى نتاج ما تنتج الناقة، وهذا هو المعروف بحبل الحبلة. حبل الحبلة جاء في السنة ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، بل أجمع العلماء على حرمته، وسنذكر الذين نقلوا الإجماع في ذلك، وعلى رأسهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع وفي كتابه كذلك الأوسط، وأيضا نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، ونقله الماوردي وابن رشد والنووي كذلك في كتابه المجموع. كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حرمة حبل الحبلة، لكن الخلاف ما معنى حبل الحبلة؟ إذن الحرمة وأنه بيع فاسد لأنه مجهول ولأنه غرر، هذا شيء متفق عليه، لكن بقي ما معنى حبل الحبلة؟ المؤلف رحمه الله قال النتاج، قال: ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة. إذن هذا يدل على أن المراد بحبل الحبلة ما تنتج الناقة، وهذا قول للعلماء، قالوا هو نتاج النتاج، يعني كأن يقول للرجل بعت منك ولد هذه الناقة، يعني إذا ولدت هي أنثى مثلا ثم كبرت هذه الأنثى وولدت، فذلك الولد يكون لك بكذا وكذا. ولا شك أن هذا بيع معدوم، لأن الولد ما وجد فضلا عن ولد الولد. وهذا هو المشهور في تفسير حبل الحبلة كما ذكره المؤلف رحمه الله عندما قال: ولا بيع نتاج ما تنتج الناقة، لا يجوز هذا البيع لأنه غرر وبيع معدوم وعاقبته مجهولة. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم وهي أيضا كثيرة، فمن هذه الأقوال معنى حبل الحبلة هو المقصود به الأجل إلى نتاج النتاج، فيكون كالأجل فقط إلى أن تلد هذه الناقة، فإذا ولدت هذه الناقة مولودا هذا المولود سيلد بعد ذلك مولودا، فإلى هذا الأجل، هذا هو بيع حبل الحبلة، هذا قول. وطائفة أخرى ترى أنه إلى حمل الجنين، يعني إلى ولادته، وهذا استفادوه من قول ابن عمر. ابن عمر في صحيح البخاري ذكر أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، ثم قال: وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كما في البخاري. وطائفة ثالثة تذهب إلى أن المراد من ذلك هو الأجل في البيع إلى ولادة الناقة ما في بطنها، وقد فسر ذلك أيضا نافع كما في صحيح البخاري. على كل حال هذه أقوال، والصواب الذي ذكرناه أولا والمقصود به هو نتاج النتاج، يعني أن يقول له: بعت منك ولد هذه الناقة. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما أشار إلى هذه المعاني قال: وكيف كان فإن بيع هذا كله باطل. وكيف كان، يعني مهما كان التعريف هذا أو هذا أو هذا، فإن بيع هذا كله باطل، لا يجوز. فإن بيع هذا كله باطل لا يجوز عند جماعة علماء المسلمين، هكذا قال رحمه الله. والأدلة أما ما يتعلق بحبل الحبلة فقد جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، هكذا قال ابن عمر رضي الله عنه. وجاء كذلك من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حبل الحبلة. وأيضا الأحاديث التي فيها الملاقيح والمضامين وقد ذكرناها آنفا، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، كل هذه الأحاديث تبين النهي، لأن حبل الحبلة يكون أيضا من المضامين، فالحديث فيه النهي عن المضامين وهو ما في بطون الإناث وهي الأجنة، وهذا في معنى حبل الحبلة. وقد ذكرنا الإجماع على حرمة المضامين والملاقيح وأنه لا يجوز. وذكر كذلك أيضا البعير الشارد، وقبله ذكر ما في ظهور الإبل. ما في ظهور الإبل هو الملاقيح، وقد بينا أن العلماء لما شرحوا الملاقيح قالوا معنى الملاقيح ما في أصلاب الفحول، وهذا ما صرح به الإمام مالك في موطئه رحمه الله، ذكر في الموطأ معنى الملاقيح وأشار إلى هذا المعنى، قال رحمه الله في ذلك أن الملاقيح هي التي في أصلاب الإبل أو أصلاب الفحول. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف النهي عن بيع الآبق والبعير الشارد، يعني لا يجوز لك أن تبيع بعيرا شاردا، ولا يجوز لك أن تبيع عبدا آبقا. لماذا؟ لأن هذا العبد قد خرج عن سيده وفر وهرب، فهو آبق عاص، فكيف ستأتي به؟ إذن هو بيع غرر، ومعنى الغرر هو أن العاقبة مجهولة. البيع من شروطه أن البائع يأتي والمشتري يأتي فيرى البضاعة ويرى الثمن والمثمن ويتمكن من الشراء ويأخذ البضاعة ويعطي الثمن ويكون عن تراض بينهما فيرى البضاعة ويقلبها. أما شيء مجهول العاقبة لا تستطيع أن تأتي به ولا تتمكن، وقد تتمكن، إذن العاقبة مجهولة. فلما كان الأمر كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه البيوع كلها، ومن هذه البيوع أن تبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار نقل إجماع علماء المسلمين أن العبد الآبق والجمل الشارد لا يجوز أن يبيعه المسلم ولا أن يشتري، لأن هذا البيع فاسد ومردود. لماذا؟ لأنه لا يتمكن منه وعاقبته مجهولة، قد يأتي ويركض خلف هذا البعير فلا يتمكن من أن يأتي به فيذهب ماله. وهكذا العبد أيضا هو آبق وقد فر وأبق عن سيده، ففيه هذا البيع فيه مخاطرة، دفع الثمن وهو لا يدري هل سيقبض هذا المثمن أو لا يقبضه. ولهذا لا شك أنه إذا لم يقبض هذا العبد ولا هذا البعير سيرجع على البائع ويقول أنت أخذت مالي، أنت قمرتني كالقمار، أخذت مالي ولم أستفد من هذا العبد ولا من هذا البعير. ولهذا الله حرم القمار، وهذا في معناه في الحقيقة، وهو بيع فيه من أسباب أو الحكمة. قد يقول قائل ما هي الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع الغرر؟ قال العلماء الحكمة من ذلك أن بيع الغرر يكون سببا لإيقاع العداوة والبغضاء، وهذا ما قاله الله في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لما ذكرها الله سبحانه وتعالى، أشار ذكر سبحانه أن هذه الأمور تسبب البغضاء والعداوة. لهذا قال الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ إذن قال العلماء هذا في معناه. ولهذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر، وجاء حديث ينص على هذا عن شراء العبد الآبق، ولكن هذا الحديث لا يصح في الحقيقة، أخرجه أحمد في المسند وفيه عدة علل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله فقال ونهي عن بيع الكلاب، انتقل بعد ذلك إلى بيع الكلاب وإلى حرمة بيع الكلاب. وبيع الكلاب لا شك أنه منهي عنه، وقد جاءت السنة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهو حديث مشهور ومعروف، حديث أبي مسعود البدري. وجاء كذلك حديث رافع بن خديج أخرجه مسلم في صحيحه نهى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال عليه الصلاة والسلام ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. إذن حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث رافع رضي الله عنهم من الأدلة الظاهرة الواضحة التي تدل على تحريم بيع الكلب وعلى فساد بيع الكلب. لماذا؟ لأنه قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عند أبي داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، لو جاء صاحب الكلب وقال لك أنت قتلت كلبي فأعطيني قيمته، هات المال، فهنا يقول املأ كفه بالتراب. ما المقصود بذلك؟ المقصود الحرمان والخيبة، ليس له شيء، فليس له إلا التراب، والتراب لا قيمة له. هذا الدليل على أن الكلب لا قيمة له إذا تلف، يعني لا يجب العوض إذا قتلت كلبا أو أتلفت كلبا، لا عوض له. والدليل هذا الحديث، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. هذا القول والنصوص في هذه صحيحة وصريحة وظاهرة، هذا القول هو مذهب جماهير العلماء، كما قرر ذلك المؤلف مذهب مالك والشافعي وأحمد، إلا أبا حنيفة فقد انفرد رحمه الله وخالف الجماهير، فذهب إلى جواز بيع الكلب مطلقا. والعجيب أنه استدل باستثناء، ورد هذا الاستثناء في حديث يستثني كلب الصيد، وهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله، أخرجه النسائي في سننه، وقد علقه الترمذي في جامعه لكنه أشار إلى ضعفه. ماذا في هذا الحديث؟ يقول جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد، هكذا استثنى وقال إلا كلب صيد. النسائي لما روى هذا الحديث في سننه وبوب عليه باب بيع الكلب، ماذا قال؟ قال وهذا منكر. ومثله البيهقي رحمه الله في السنن لما روى هذا الحديث ذكر أن الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها هذا الاستثناء، وهو قوله إلا كلب صيد، لأن هذا الاستثناء المراد منه أنه يجوز أن تشتري ويجوز كذلك أن تبيع الكلب، لأن الحديث فيه نهى عن ثمن الكلب ثم قال إلا كلب الصيد أو إلا كلب صيد، وهذا غير صحيح ولا يسلم لأبي حنيفة. لماذا؟ لأن هذا الاستثناء عندما قال إلا كلب صيد، هذا الاستثناء ضعيف لا يصح. ولا بد أن نعلم أن اقتناء الكلاب لا يجوز، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتني كلبا إلا إذا كان كلب ماشية أو كلب صيد أو زرع، وأنا أتكلم عن الاقتناء ولا أتكلم عن البيع والشراء. البيع والشراء لا يجوز، والأدلة في ذلك واضحة وصريحة، وهو مذهب الجماهير. ما الذي يجوز في الكلب؟ أمر آخر لا تعلق له بالبيع والشراء، وهو الصيد. إذا كنت تريد كلبا للصيد أو تريد كلبا للماشية يحرسها أو كلبا للحرث والزرع، فيجوز لك أن تقتني الكلب. أما إذا كنت لا تريد الكلب لهذه الأمور لا يجوز لك أن تقتني كلبا. إذن البيع والشراء حرام، واقتناء الكلاب كذلك حرام، إلا ما جاء فيه النص استثناه أن يكون كلب حراسة لماشية أو صيد أو زرع، وهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. وجاء كذلك عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، تابعوا أبا هريرة في ذلك، من حديث عبد الله بن مغفل ومن حديث سفيان بن أبي زهير. أما حديث سفيان بن أبي زهير ففي الصحيحين، وحديث عبد الله بن مغفل ففي صحيح مسلم، لكن أبا حنيفة أجاز بيع الكلب. والعجيب أنه استدل بهذا الاستثناء إلا كلب صيد، فقال إذن هذا دليل على أن الكلب مال يباع ويشترى، كالصقر، إذا أردت أن تشتري صقرا للصيد أو البازي وهي من الطيور. ولا شك أن هذا القياس غير صحيح وباطل وبعيد. لماذا؟ لأن هذا القياس يصادم النص، والنص الصحيحين من حديث أبي مسعود وفي صحيح مسلم من حديث رافع، فلا يقال يجوز بيع الكلب. كيف يقال يجوز بيع الكلب والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب؟ بل في سنن أبي داود إذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. إذن هذا اجتهاد من أبي حنيفة رحمه الله، والصواب ما أشرنا إليه آنفا. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما ذكر ما يتعلق بهذا القياس أنه يجوز بيع الكلب كما يجوز بيع الحمار، أو يجوز كذلك بيع الصقر وهو للصيد، فقياس الكلب على البغل والحمار ذكر ابن القيم أنه من أفسد القياس. لماذا؟ قال لو قسنا الكلب على الخنزير لكان أصح في القياس، لأن هناك شبها بين الكلب وبين الخنزير، وهذا الشبه هو أقرب من الشبه الذي بين البغل وبين الكلب أو الكلب والحمار. مع ذلك قد جاء النص لا نحتاج إلى القياس. القياس إنما إذا لم نجد النص ولم نجد فتوى الصحابة فقد نرجع إلى القياس. آخر ما يكون من الأدلة هو القياس، لكن عندنا نص. أما قول الأحناف أن حديث جابر حجة، نقول هذا حديث منكر كما قال النسائي وضعفه البيهقي، بل ذكر بعض أهل العلم كالنووي اتفاق أهل الحديث على ضعفه، وكذلك ابن القيم في زاد المعاد لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام استثناء كلب الصيد، وهكذا ما قاله النسائي في أن الحديث منكر ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الحديث، وأن النسائي أخرجه ثم أشار إلى أن النسائي قد طعن في صحته، حتى ابن حزم رحمه الله أعل هذا الحديث وضعفه، كل هؤلاء ضعفوه، ولا شك أنه لا يصح وأنه ضعيف. إذن ما هو الصواب من هذا كله؟ لا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، وهو القول بتحريم بيع الكلب مطلقا. والعجيب أن الأحناف يرون جواز بيع الكلب مطلقا ويستدلون بهذا الاستثناء إلا كلب صيد، فيقال لهم الاستثناء الذي استثني من التحريم هو شيء واحد فقط كلب الصيد، فلماذا لا تتقيدون بكلب الصيد فتقولون هو الذي يجوز فقط؟ العجيب أن الأحناف يقولون يجوز بيع الكلب مطلقا، هكذا قالوا، والصواب هو القول بتحريم بيع الكلب مطلقا، وأن ثمنه خبيث كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن صاحبه لو جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا كما في سنن أبي داود. إذن الكلب فيه منافع، وهذه المنافع مباحة، وقد ذكرنا حديث أبي هريرة في زرع أو في ماشية أو في صيد، فكما أنك تنتفع من الحمار والبغل كذلك قد تنتفع من الكلب، لكن ليس معنى ذلك أنك تقيس الكلب على الحمار من حيث الجواز. عندنا نص، لأننا لو قلنا بهذا القياس لتركنا النص، ويستحال أن يترك النص بل يترك القياس لمثل هذا النص. والإشكال الثاني أن الأحناف أطلقوا الجواز حتى الكلب العقور، الكلب الذي نحن قد أمرنا بقتله وهو الكلب العقور الذي يعقر الناس ويؤذيهم، الأحناف عندهم يجوز بيع الكلب العقور، وهو يسبب أضرارا على الناس، يقتل المواشي. عقور، لماذا سمي عقور؟ لأنه يعقر ويؤذي. مع ذلك أبا حنيفة، مع ذلك نجد أن الأحناف أجازوا بيع الكلب العقور، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من الدواب وحرم هذه الدواب، أمر بقتلها، ومن هذه الدواب كما في الصحيحين الكلب العقور، حديث حفصة خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن، يعني في الحل وفي الحرم، وذكر من هذه الكلب العقور. كذلك حديث عائشة خمس من الدواب وذكر الكلب العقور، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر خمس من الدواب وذكر أيضا الكلب العقور، كل هذه الأحاديث الصحيح في البخاري وفي مسلم، ومع ذلك الأحناف أجازوا بيع الكلب العقور، لهذا قالوا يجوز بيع الكلاب مطلقا، وهذا كلام غير صحيح، يخالف ويصادم النصوص. وهناك حجة لهم ذكروها في كتبهم ولا بأس من ذكرها، قالوا إن الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلب وأن ثمنه خبيث هذه منسوخة، هكذا قالوا، وهذا عجيب في الحقيقة. لماذا هي منسوخة عندهم؟ قالوا لأن هذا كان في أول الأمر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقد جاء عنه في أول الأمر كان يأمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال هي أمة من الأمم فأمر بعدم قتلها إلا الكلب العقور. قالوا إذن هذه الأحاديث التي فيها النهي عن بيع الكلب وعن أن ثمنه خبيث وأن ثمنه خبيث، وكذلك ما يتعلق بأنه لو جاء يطلب ثمنه املأ كفه ترابا، قالوا هذه منسوخة لأن هذا كان في أول الأمر ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب، وهذا غير صحيح ولا يسلم للأحناف. لماذا؟ لأن حتى الاستثناء في الكلب العقور الأحناف لا يستثنون الكلب العقور ويقولون بجواز بيع الكلب العقور، مع أنه قد جاء التخصيص والتنصيص على الكلب العقور وأنه من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، خمس لا جناح على من قتلهن، ثم لا علاقة بما جاء في أول الأمر من قتل الكلاب ببيع الكلب وثمن الكلب. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أمر بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها، هذا لا علاقة له بما يتعلق ببيع الكلب. إذن الصواب هو أن بيع الكلب لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله: واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه منها، وأما من قتله فعليه قيمته. أما بالنسبة للقيمة فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز مطلقا أن تدفع القيمة لصاحب الكلب، لأن النص قد صح بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في ذلك صريح وواضح، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. فلا يجوز أن تعطي ثمن الكلب لأن ثمنه خبيث. أما جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع فهذا المؤلف أشار إليه عندما قال: واختلف في بيع ما أذن في اتخاذه، هذه هي التي أذن في اتخاذها. إذا اتخذت كلبا معلما من أجل الصيد، أو اتخذت كلبا معلما من أجل حفظ الماشية أو من أجل الزرع والحرث فلا بأس، لكن لا يكون هذا الكلب كلبا عقورا، وقد بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، ولا يكون كذلك الأسود البهيم لأن هذا أيضا أمرنا بقتله. لكن من حيث الحاجة نعم يجوز الاقتناء، اقتناء الكلب المعلم في الزرع والماشية والصيد، وقد نقل الإجماع جمع من العلماء كالنووي وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وكذلك ابن حجر في فتح الباري، وأما النووي ففي شرحه لصحيح مسلم. إذن الاقتناء شيء والبيع شيء آخر، لا يجوز البيع مطلقا. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه. انتقل بعد ذلك إلى بيع اللحم بالحيوان، معروف أن الحيوان قد يباع بالحيوان واللحم قد يباع باللحم، المؤلف لا يريد هذا ولا هذا، إنما يريد هذه الصورة وهي بيع اللحم بالحيوان من جنسه. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيع الحيوان باللحم، مذهب مالك والشافعي وأحمد، خالف في هذا أبو حنيفة كان يذهب إلى جواز بيع اللحم بالحيوان. وفي الحقيقة الصواب هو مذهب الجماهير على خلاف بينهم، فالمالكية كما ذكر المؤلف يرى أن النهي إنما هو فقط أن يكون من جنسه، يعني لحم إبل فتبيعه ناقة أو ببعير، فاللحم من جنسه، كذلك لحم بقر فتبيع هذا اللحم ببقرة قائمة أو بعير أو ثور قائم، كذلك لا يجوز عند المالكية، فهم يقيدون الحرمة إذا كان من جنسه. أما إذا اختلف الجنس، فمثلا يبيع اللحم وهو لحم ناقة يبيع ببقرة، فعند المالكية لا بأس، يجوز ذلك، بخلاف الشافعية، فالشافعية يحرمون ذلك مطلقا، ويرون أنه لا يجوز أن يبيع اللحم بالحيوان مطلقا، يعني أي حيوان كان لا يباع باللحم، وأي لحم كان، هكذا هو مذهب الشافعية. أما المالكية كما قرره المؤلف بين أيدينا، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون من جنسه، يعني بقر مع البقر وإبل مع الإبل إلى آخره. بقي قول، وهو في الحقيقة قول قوي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو أننا ننظر ما هو المقصود من هذا البيع، فيقال لصاحب اللحم: لماذا أنت تشتري هذه الناقة باللحم؟ ماذا تريد؟ فإذا قال: أنا أريد أن أشتري هذه الناقة باللحم لأني أريد لحم هذه الناقة، هذا اللحم الذي عندي لا أريده، أريد هذه الناقة القائمة حتى أذبحها فآكل لحمها، فأريد لحم هذه الناقة. فشيخ الإسلام يقول: إذا كان هذا هو المقصود أنه يريد اللحم، فيحرم عليه ذلك، لا يجوز، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه. على الأصل أن اللحم مع اللحم قوت، وهو من الربويات، فلا يجوز بيع اللحم مع اللحم. أما إذا كان يريد الناقة لا يريد لحمها، فيقول: أنا أريد أن أشتري هذه الناقة باللحم لأني أريد الناقة حتى أستفيد منها للركوب، ولكذلك الحلب، وللزراعة، ولكذا وكذا، فيقول هنا لا بأس، يجوز. إذا نظرنا في أدلة الجمهور الذين حرموا بيع اللحم بالحيوان، استدلوا بأحاديث، وهذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. فمثلا حديث الحسن عن سمرة عند الحاكم في المستدرك، ومعروف أن الحسن عن سمرة منقطع، والحسن مدلس وقد عنعن، ثم جاء عند مالك في الموطأ لكنه مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع اللحم باللحم، نهى عن بيع الحيوان باللحم. وهكذا أيضا جاء عن غيره، عن ابن عباس كذلك عند البيهقي، وهو ضعيف لا يصح. كل هذه النصوص الجمهور ذهبوا إلى أنها يشد بعضها بعضا، ولهذا الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ونقل عنه ذلك المزني، أنه ذكر أن الصحابة لم يخالفوا بعضهم بعضا في هذا، لأنه اشتهر عن أبي بكر الصديق أنه كره بيع الحيوان باللحم، ونقل ذلك عنه ابن عباس كما عند البيهقي. قالوا: إذن اللحم نوع من أنواع البيوع المحرمة التي هي بيوع الربا، لا يبيع اللحم بالحيوان لأنه بيع ربوي، فحرموا بيع الحيوان باللحم، لكن على تفاصيل بينهم كما أشرت. فعند المالكية لا يجوز بيع اللحم بالحيوان من جنسه، خلافا للشافعية. ماذا يقولون الشافعية؟ الشافعية يذهبون إلى أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. الحنابلة ذهبوا إلى ما قاله المالكية، أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، ويجوز بغير جنسه، الذي تطمئن إليه النفس، ولعله هو الصواب إن شاء الله، هو أن بيع اللحم بالحيوان منهي عنه ولا يجوز، هذا هو الأصل. لكن شيخ الإسلام تفصيله جيد أيضا، أنه إذا كان المقصود اللحم فقط فيحرم، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. أما إذا كان يريد أن يشتري هذا الحيوان بلحم، لكن لا يقصد اللحم ولا يريد اللحم، إنما يريد الحيوان نفسه، فلا بأس في ذلك. وقد يقول قائل: هذا التفصيل الذي جاء به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما هو دليله؟ لماذا كان هذا القول هو أقرب؟ لأن شيخ الإسلام ذكر رحمه الله أنه إذا أراد اللحم فيكون من بيع الموزون بالموزون، لأن اللحم يوزن وهو مقتات، إذا صار ربا بسبب أنه لا يوجد التماثل بينهم. أما إذا أراد غير اللحم، هو في الحقيقة لا يريد اللحم ويريد الناقة يستفيد منها لحلبها وللركوب عليها، فهنا يكون اللحم في الحقيقة تابع، فإذا كان تابعا فجاز، لأنه لا يريد اللحم إنما يريد الحيوان، فالحيوان قد يشتريه الإنسان وهو يريد نفعه أو يريد شحمه أو لبنه أو جلده، ومعروف القاعدة عند العلماء يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ويدخل تبعا ما لا يدخل استقلالا، وهذا القول في الحقيقة قوي وأدلته قوية، ولعله كما أشرت هو الصواب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله فقال: قال ولا بيعتان في بيعة، يعني لا يجوز أن يبيع بيعتين في بيعة. وما معنى بيعتين في بيعة؟ شرحها المؤلف، قال: وذلك أن يشتري سلعة ما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قد لزمته بأحد الثمنين. البيعتين في البيعة من حيث النهي لا خلاف بين العلماء في أن هذا منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، هذا شيء متفق عليه. إنما الخلاف في صورة البيعتين في بيعة، ما معنى بيعتين في بيعة؟ الذي عليه جماهير العلماء وأكثر الفقهاء هو ما ذكره المؤلف، يقول له: بعتك هذا الثوب بعشرين درهم نقدا، أو بخمسة عشر، أو بثلاثين نسيئة إلى سنة. إذا خيره بين بيعتين، البيعة الأولى أن يبيعه الثوب نقدا في الحال بعشرين درهم، والبيعة الثانية يتأخر الدفع إلى سنة إلى ستة أشهر كان أكثر، فقال بثلاثين درهما. فالمشتري يقبل لكنه لا يعين أي البيعتين، فيأخذ الثوب ويقول قبلت. قالوا: إذا لم يحدد أحد الثمنين إما هذه أو هذه، قالوا هذا بيعتان في بيعة، وهو كما أشرت ما قاله المؤلف عندما قال: وذلك أن يشتري سلعة ما بخمسة نقدا أو عشرة إلى أجل قال قد لزمته بأحد الثمنين، يعني لا بد أن يحدد أحد الثمنين، فإن لم يفعل كان هذا البيع بيعتين في بيعة. إذن هذا هو الصواب، والأقوال في الحقيقة كثيرة، لكن هذا هو الصواب مذهب الجماهير من أهل العلم. لهذا نقل الإجماع على حرمة بيعتين في بيعة ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح، وكذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وأيضا النووي في كتابه المجموع. إذن هذا لا يجوز، منهي عنه. ولهذا في حديث أبي هريرة كما في المسند وعند الترمذي وعند أبي داود والنسائي، قال أبو هريرة رضي الله عنه: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة. وعند أبي داود جاءت زيادة قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وفي بعض ألفاظه جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وعن بيعتين في صفقة واحدة. إذن هذه النصوص تدل على النهي عن بيعتين في بيعة، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم ويقتضي فساد هذا البيع. إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء في هذا، وقد ذكرنا الأدلة وذكرنا كذلك الإجماع. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يجوز بيع التمر بالرطب ولا الزبيب بالعنب، لا متفاضلا ولا مثلا بمثل، ولا رطبا بيابس من جنسه من سائر الثمار والفواكه، وهو مما نهي عنه من المزابنة. إذن المؤلف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن بيع التمر بالرطب، وهذا جاء فيه حديث عند مالك في الموطأ وأخرجه أصحاب السنن، حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل عن بيع وعن شراء التمر بالرطب، فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أو فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نهى هذا الرجل السائل عن بيع التمر بالرطب. إذن هذا نص صريح في المسألة، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، كلهم ذهبوا إلى حرمة بيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا، وفيه التنصيص عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى هذا السائل. وهذا نص وهو في محل النزاع، فلا يجوز أن نترك هذا النص لأي قياس كان. ماذا قال المخالف في هذا؟ ومن هو المخالف؟ هو أبو حنيفة رحمه الله، ذهب إلى أنه يجوز بيع الرطب بالتمر، وقد انفرد بهذا القول عن باقي الأئمة. لماذا؟ قال: لأنه جاء في الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث المشهور حديث عبادة بن الصامت، إلى أن قال: فمثلا بمثل وسواء بسواء. قالوا: وقوله هنا في الحديث تمر بالتمر اسم لهذه الثمرة التي تخرج من النخيل، سواء كانت رطبا أو كانت تمرا، فإذا بعت التمر بالرطب وجعلت الكيل سواء بسواء وجعلت يدا بيد ومثلا بمثل، فلا بأس من هذا البيع وهو مباح، فيجوز بيع الرطب بالتمر كما تبيع التمر بالتمر والرطب بالرطب. ولا شك أن هذا غير صحيح، لأن الحديث أشار إلى العلة وبين لهذا، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز أن نحتج بحديث عبادة بن الصامت ونرد حديث سعد بن أبي وقاص وهو حديث صحيح، فيقال هنا بيع التمر بالتمر كما في حديث عبادة بن الصامت يجوز إذا كان مثلا بمثل ويدا بيد إلى آخره، أما الرطب بالتمر لا يجوز. لماذا؟ لأن الرطب يختلف عن التمر، الرطب إذا صار يابسا قل وزنه أو قل كيله، فما دام أن التماثل صار يقينا غير موجود وظهر التفاضل بسبب نقصان الرطب، فلا يجوز أن نبيع الرطب بالتمر إذن في هذه الحال. إذن ما هو الصواب؟ الصواب هو مذهب الجماهير، لا يجوز أن نبيع الرطب بالتمر للحديث الصحيح الصريح في ذلك، وهذا مذهب الجماهير كما أشرت لقوة أدلتهم. والأصل عندنا أن التماثل لا بد أن يكون، وهنا لا يمكن، فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فإذا نقص الرطب فهنا تيقن أنه لا تماثل وتيقن أن هناك تفاضل. والأحناف تعلقوا أيضا ببعض الروايات الضعيفة التي لا تصح، فقد جاء في سنن أبي داود حديث في ذلك استدل به الأحناف، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، هكذا في سنن أبي داود. قالوا: إذن البيع إذا كان نسيئة فيه التأخير هذا هو الذي لا يجوز، أما إذا بعت الرطب بالتمر وبعت حالا ولم تؤخر ذلك نسيئة فلا بأس. وهذا الحديث لا يصح، هو في سنن أبي داود لكنه حديث معلول، وقد أعله العلماء بالشذوذ كما قال ذلك الدارقطني وغيره. إذن هذا هو الصواب، حرمة بيع الرطب بالتمر. ولهذا أبو يوسف ومحمد بن الحسن وهما صاحب أبي حنيفة خالفا في هذه المسألة، وتمسكا بالحديث الثابت الذي يمنع بيع الرطب بالتمر. وذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما يتعلق بالمزابنة. المزابنة هي محرمة ولا تجوز. وذكر المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز بيع التمر بالرطب، وأن هذا ليس خاصا بالتمر والرطب. المؤلف يرى أن كل ما ينقص يكون رطبا فينقص لا يجوز بيعه باليابس، فالزبيب يابس والعنب رطب ثم ينقص، فلا يجوز بيع الزبيب بالعنب، وهكذا أيضا التمر بالرطب. وذكر أن سائر الثمار والفواكه على هذا. وعلى كل حال لا شك أن هذا هو الصواب. والمؤلف قال وهو مما نهي عنه من المزابنة. المزابنة في لغة العرب الزبن هو الدفع، لكن ما المقصود بها هنا في كتاب البيوع أو في الربا؟ المقصود بها أن يبيع شيئا معلوما بشيء مجهول من جنسه، كالرطب يشتريها الإنسان، يشتري التمر على رؤوس النخيل، فيأتي مثلا شخص إلى البستان أو إلى الحائط ويقول له أنا أشتري منك هذا الذي في البستان 100 نخلة أو 200 نخلة وأعطيك 100 كيلو من التمر أو 200 كيلو من التمر، فهذا لا يجوز، لأن الذي على النخيل في الحقيقة مجهول، والتمر من الربويات، فلا بد من التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث في ذلك، وفيه النهي عن المزابنة والمخابرة والمحاقلة، وهو في الصحيحين. إذن هذا ما أراده المؤلف، أنك عندما تبيع التمر بالرطب كأنك بعت شيئا مجهولا، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، لأنها بيع معلوم بمجهول من جنسه، أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه. لهذا سميت مزابنة، لأن كل واحد منهم يظن أنه غبن صاحبه ودفع عنه الربح. وسيأتي الكلام لعل المؤلف يذكرها بعد ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك ولا يباع جزاف بمكيل من صنفه، ولا جزاف بجزاف من صنفه، إلا أن يتبين الفصل بينهما إن كان مما يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه. يعني لا يجوز أن تبيع التمر بالتمر أو الشعير بالشعير، لأن هذه ربويات تبيعها مجازفة. ما معنى مجازفة؟ يعني بغير كيل. فلو بعت مثلا كيس فيه تمر بكيس فيه تمر جزافا، وهذا من جنسه وهما ربويان، فما هو الواجب؟ الواجب لابد أن يتساوي، لابد من التماثل، فلا يجوز بيع الجزاف. فتأتي كذلك وتبيع كيس من التمر 10 من الكيل، هذا أيضا لا يجوز، لأن التمر من الربويات، وكل الربويات على هذا. لهذا المؤلف قال لا يباع جزاف بمكيل، لا تأتي وتبيع شيء ليس مكيلا، إنما هو جزاف في كيس أو على الأرض وتبيعه بمكيل، فيكون هذا تمر وهذا تمر، هذا ربا، لا بد من التماثل. وعندنا القاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذا حصل التفاضل. ولا بد أن نبين ما معنى كلمة جزاف، ويقال أيضا جزاف ويقال جزاف، هي مثلثة، الجيم تكسر وتضم وكذلك تفتح، لكن الأشهر هو الكسر، بيع الجزاف، وهو أن تأخذ الشيء مجازفة بالحدث. فلو جئت وبعت ما يكال أو يوزن بشيء لا كيل فيه ولا وزن، فلا بد أن نعرف أن المؤلف عندما ذكر أنه لا يجوز بيع الجزاف يريد ما يتعلق بالربويات. بالربويات لا يجوز، لكن هل يجوز لي أن أشتري تمرا في كيس أو على الأرض فرأيته وهو ما كاله فاشتريته بالنقود بالدراهم أو بالدنانير؟ هذا يجوز. إذن بيع الجزاف عموما يجوز، لا بأس به، أن آتي إلى شيء فأشتريه جملة من غير كيل، فأرى تمرا على الأرض أو في كيس وصاحبه لا يدري كم كيل، فأقول له كم هذا كيل حتى أشتري منك، وكم قيمة الكيل؟ فقال لي هذا أدري كم هو كيل، لكن إذا أردت أن تشتريه اشتريه بهذه الحال. في كيس أو على الأرض فأشتريه، أقول إذن سأعطيك 100 درهم على هذا الكيس الذي فيه تمر، فيقول قبلت، فلا بأس من بيع الجزاف، وهو أن تشتري شيئا يكال أو يباع، تشتري شيئا يكال أو يوزن، لكنك عندما اشتريت هذا الشيء اشتريته جملة بغير كيل ولا وزن ولا عد، فلا بأس. وقد نقل الاتفاق على هذا كثير من أهل العلم كابن عبد البر وشيخ الإسلام تيمية. وقد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. فهذا الحديث فيه أنه فقط نهاهم عن قضية أن يبيعوا البضاعة في مكانها، أما أن يشتري جزافا فلا بأس به، ما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الجزاف، فدل على أنه مباح لا بأس به. ولهذا قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا عليه الصلاة والسلام أن نبيعه حتى ننقله. إذن النهي عن بيعه من غير نقل، أما أصله بيع الجزاف لا بأس من بيعه. لكن قد يقول قائل: وهل المسألة فيها اتفاق، فيها إجماع، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وذكر ذلك شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى يقول: بيع العين جزافا جائز بالسنة والإجماع. في الحقيقة عند الشافعية، وهو الأصح في مذهبهم، أن بيع الصبرة، والصبرة هي كالكيس، أن بيع الصبرة دون غيرها عندهم، بيع الصبرة مع جهل المتعاقدين مكروه، إذن هم فقط يقولون بالكراهة، وإلا من حيث الجواز هم يوافقون الجماهير على ذلك. فنستطيع أن نقول إذن الإجماع ثابت على جواز بيع الجزاف، أما الصبرة بعينها حصل خلاف يسير عند الشافعية فيرون الكراهة فقط. إذن قد يقول قائل: إذا كان هذا يجوز ومباح بالإجماع، ما بال المؤلف يقول ولا يباع الجزاف بمكيل من صنفه؟ المؤلف يقصد بيع الربويين، تمر بتمر وشعير بشعير، فلا يجوز مطلقا حتى يكون مثلا بمثل وسواء بسواء ويدا بيد، لأن هذا شيء مجمع عليه في باب الربويات. ثم انتقل إلى ما يتعلق ببيع الغائب، ولعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.